قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين معنى الوفاء وبين معنى الموافاة في هذه الحياة؟ بنيتي، الموافاة من الوفاء، والوفاء نعمة جليلة من أجل نعم الله جل علاه في هذه الحياة. نعم نعم. ومن أجمل وأكمل أنواع الوفاء الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد. جميل. ويقال يا بنيتي: أوفى الرجل الرجل حقه، أو وفاه حقه، أي أكمله له وأوفاه حين أعطاه إياه. طيب، هذا عن معنى وفاه أو أوفاه، فماذا إذن عن حقيقة معنى الموافاة؟ بنيتي، لفظ الموافاة معناه أن يوافي المرء من وعده في الزمان والمكان الذي حدده. أعلم جيدا يا فيلسوف أن الوفاء من شيم الكرام، وأن الغدر من خلق اللئام. تماما تماما يا بنيتي، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: إن الوفاء على الكرام فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف. نعم. فترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. نعم، ولكن يا فيلسوف. ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني قرأت بالأمس فيما قرأت أن عهد الوفاء بالعهد أو الوعد عهد ولا ومضى وذهب وانقضى. ما هذا الذي تقولين يا بنيتي؟ لست أنا من يقول هذا يا فيلسوف، إنما يقوله بعض الشعراء في وفاء أهل زمانه وما جرى له من بعض خلانه. فماذا قال شعرك هذا أصلح الله شأنه وشأنك يا بنيتي؟ قال يا فيلسوفي ومرشدي: ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، فالناس بين مخالف وموارب. يا سلام. يغشون بينهم المودة والصفا، وقلوبهم محشوة بعقارب. لا لا يا بنيتي، الوفاء موجود في كل الوجود، وسيظل موجودا ما بقيت الحياة وبقي الوجود. كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، سأل الخليفة المنصور ذات يوم بعض بطانة هشام أعداء أعدائه، فقال له: كيف كان تدبير هشام في الحروب يا جعفر؟ كان رحمه الله يا مولاي. صح يا رجل، صح عليك اللعنة، تطأ بساطي وتترحم على عدوي أمامي؟ يا مولاي، والله إن نعمة عدوك علي لقلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي بعد موتي. ارجع يا رجل ارجع، إني والله لا أشهد أنك وفي أمين، حافظ للخير وللعهد. أعطوه 1000 دينار. بارك الله فيك يا مولاي، والله لولا جلالة أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد هشام نعمة أبدا. لله درك من وفي أبي، فوالله لو لم يكن في قومك غيرك لكنت قد أبقيت لهم مجدا مخلدا وعزا تليدا وسؤددا. أرأيت يا بنيتي فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن قدر الوفي وقدر الوفاء عند الفلاسفة وعند الحكماء؟ يقول لك بعض الحكماء يا بنيتي: حسب الإنسان من مكارم الأخلاق الوفاء بالعهد والميثاق. تماما تماما يا فيلسوف. إلى الغد إذن يا فيلسوف.